عندنا سلمكم الله كذلك. حديث 1034 سلمكم الله 1034 حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عوف بن مالك رقم 1034 عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن ابن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب وهذا الحديث مختصر من قصة المددي الذي انطلق مدد من اليمن وخالد لما أخذ الراية قتل زيد وقتل جعفر وقتل عبد الله بن رواحة كذلك أخذ الراية خالد بن الوليد فصار هو قائد الجيش فكان المددي يربص برجل من الروم وعقر فرسه ثم قتله فكان خالد لم يعطيه السلب فقال عوف بن مالك ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه أعطيه السلب فأبى عليه خالد فتوعده عوف بأن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا أخبر عوف بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطه السلب يا خالد فلما مر بجوار عوف أخذ بثوبه فقال عوف بن مالك ألم أنجز لك ما وعدتك يعني من التهديد فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعطه يا خالد أما ألا تتركون لي أمرائي إن مثلكم ومثلهم كمثل رجل جاء ليسقي إبله فشربت الصفو وتركت الكدر فلكم الصفو ولهم الكدر أنتم تقسم الأموال والمسؤولية والإثم عليهم في التقصير وكذلك السهر وغير ذلك من مسؤولية القائد عظيمة فلعل النبي صلى الله عليه وسلم منعه أولا ثم أعطاه ثانيا خاصة أنه المددي هذا أن مالكم صفوها وعليهم كدرها أي نعم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم استسمح هذا المددي بأن لا يعطيه السلب هذا وأن يقسمه بين المسلمين والسلب مسألة السلب بحثها الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان السلب هو عبارة عن ثياب القتيل من الكفار وسلاحه ومركوبه واختلفوا في المال هل يدخل في السلب أو لا يدخل في السلب هو الذي على الكافر دروع سلاح الذي قتلته أنت فلك سلبه المتواجد ما يحمله أصلا في المصطلح يعني كنا احنا زمان أول نسمي إيه؟ الشخص اللي متسلح إيه؟ نقول هذا متسلب أيوه. جاهز لأن سلبه يعني سلاح اللي شله إيه؟ يوم تقاتله أنت وتقتله أخذت سلبه قتلته وشلت سلبه إيه؟ طيب ثم سلمكم الله هنا يقول عوف بن مالك خالد وليد لم يخمس السلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه استدل بها من قال أن السلب لا يخمس إنما يعطى للقاتل، للقاتل المسلم الذي قتل كافرا يعطى، فلا يدخل السلب في التخميس، أما الغنيمة تدخل في التخميس. والأنفال ها؟ نعم. والأنفال كذلك، أما السلب فلا يخمس، لا يخمس. يعطى لمن قتله. وأقوال أخرى، بعضهم قال إذا استكثر الإمام السلب، بعضهم قال إذا استكثر الإمام السلب خمسه. ذكروا أثر عن عمر لما قام البراء بن مالك وبارز المرزبان أمير من أمراء الفرس في البحرين، بارزه فأعطي سلبه، لكن كان عليه نطاق مذهب قوي بثلاثين ألف دينار، فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إن كنا لا نخمس السلب، إن كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مبلغا من المال وأنا خامسه، كنا لا نخمس السلب، نعطيه لمن قتله، لكن هذا قال بلغ مبلغ وأنا خامسه فسأجعله في الخمس، بلغ ثلاثين ألف. التنفيل تعرفونه، التنفيل إما يقول لطائفة من الجيش إن ذهبتم تقاتلون هذه القرية جزء من الجيش فلكم الثلث أو الربع، لأنهم عرضوا أنفسهم للقتال، من سيذهب مع هذه الفرقة يقاتل هذه القرية فلهم ثلث الغنيمة وبقية الغنيمة توزع على الجيش، تنفيذ يسمى التنفيذ. حتى لما ابن عمر غزوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت سهماننا 12 ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا فوق السهمان، أعطاهم بعيرا بعيرا النبي صلى الله عليه وسلم، نفل نفل. وكذلك من النفل تنفيل بعض الجيش لشدة بأسه، لشدة بأسه ينفل بعض الجيش. ومن النفل من قتل قتيلا فله سلبه، مثلا سلمة بن الأكوع لما جاء جاسوس فقام إليه سلمة وهذا انطلق على بعيره فلحقه رجل على قعود له، قال سلمة أدركت القعود على أقدامه حتى كنت عند ورك الجمل الشارد هذا الجاسوس، ثم تقدمت حتى كنت عند عنق، فأخذ خطامه فقال من قتله؟ قالوا سلمة بن الأكوع، قال له سلبه أجمع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السلب. كذلك سلمكم الله قصة أبي قتادة يوم حنين لما فر المسلمون ورجعوا مرة ثانية، فرأى أبو قتادة رجل من المشركين قد علا رجلا من المسلمين خلاص سيقتل، فجاءه من الخلف استدرت عليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي بعد الضربة فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، يعني ظن أنه إيش بقي فيه قوة أن يجز رأسه، بعد ذلك تركني ضمه وجدت من أريح الموت ثم أتركه الموت فأرسلني، كأن هذا مشرك ضخم يمكن. فقلت، فقال لحقت عمر الخطاب فقلت ما للناس يهربون؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه بعد ما انهزم المشركون. فقلت من يشهد لي، يعني أني ضربت هذا الرجل، من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قلت مثل ذلك. وكان السلب أخذه رجل من الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة تقوم وتقعد تقوم؟ قصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه، أرضه من حقه. فقال أبو بكر الصديق لا الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، فأعطه إياه فأعطاني، فبعت الدرع فابتعت بها مخرفا في بني سلمة. درع الظاهر ثمين هذا، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. استدلوا بهذا الحديث شنقيطي يقول أن لا بد ليكون لك السلب أن يشهد لك أحد، مسألة خلاف لكن رجح الشنقيطي هذا، رجح إيش نقول رجح؟ لا بد من أن يشهد لك أحد، يشهد لك. وهذا حديث أبي قتادة يدل ذلك، من يشهد من يشهد، وهو يقول أنا قتلت، مع ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم شهيد، حتى شهد ذلك الرجل أن أبا قتادة قتل هذا الرجل. حتى أبو طلحة يوم حنين، وقصة أبي قتادة فيها دليل على أنه لا يلزم مبارزة ليكون لك السلب، لا، لو كان في المعركة، يعني بعض العلماء اشترط المبارزة ليكون لك السلب، لا، لا يشترط. والدليل قصة من؟ قصة أبي قتادة أثناء المعركة وجاء وضربه، ولا يلزم أن تقتله مقبلا عليك، لا، حتى لو جئت من خلفه، بعض العلماء يقول لا، لابد أن تقتله مقبل عليك. كذلك بعض العلماء اشترط أن لا تكون امرأة ولا طفل صبي، فإذا قتلت صبيا أو امرأة لا يكون لك سلبهما، لكن لا، إذا قاتلوا الراجح أن لك سلبهما. قال الشنقيطي الراجح إذا قاتلت المرأة أو الصبي قاتل فلك سلبهما لعموم النص، من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا قاتل. لكن إذا لم يقاتلوا فليس لك السلب، يكون من ضمن إيش؟ من ضمن الغنيمة. أبو طلحة يوم حنين قتل 20 رجلا وأخذ أسلابهم، 20 رجلا. وتذكرون أبو بكر الصديق مع سلمة ابن الأكوع لما غزا قبيلة من القبائل، فذهب أبو سلمة ورمى سهم، كانوا يقصدون الجبل، فجاء بهم جميعا فنفله أبو بكر بنت منهم. 10 دقائق باقي الشيخ، باقي 10 دقائق الآن ننتهي. ف طيب عدلها الكراسي بعدها. طيب قالوا كذلك ليس لك السلب إذا جئت لرجل مثخن بالجراح أجهزت عليه، أجهزت عليه، كما حصل لابن مسعود فقتل أبا جهل، إنما جعل السلب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقال أيكما قتله أريني سيفيكما، فرأى سيف معاذ يعني هو الذي أجهز عليه ولم يعطي ابن مسعود، وقيل نفله سيف أبي سفيان، سند فيه انقطاع، سند فيه انقطاع أبو جهل، عفوا أبو جهل فيه انقطاع، لكن إن صح، لأن الانقطاع يعني يصحح مثله العلماء أبو عبيدة قال لم يسمع نبي روايات صحيحة يعني، فيقال تمثيل هذا وليس سلبا، وإلا السلب أعطاه لمعاذ. كذلك من المسائل سلمكم الله. طيب، اختلفوا هل من قتل قتيلا له سلبه يحتاج أن ينص الإمام عليها أو مطلقا من قتل؟ رجح الشنقيطي أن لابد أن ينص الإمام من قتل قتيلا فله سلبه يعطي. والدليل بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد المعركة من قتل قتيلا فله سلبه، ومرات يكون قبل المعركة، فهذا أرجح أنه لابد الإمام ينص، وإذا رأى الإمام أن السلب يوضع في الغنيمة فله ذلك. يعني مسائل دقيقة وفيها خلاف قوي بين العلماء. طيب، هذا ما أحببنا أن نلخصه في هذه العجالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.